أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هناك بعض الأدوية يوجد فيها القليل من الخمر، فهل تناولها حلال؟ إذا تبين أن الأدوية فيها شيء من الكحول الذي عبر عنه السائل بالخمر فلا يجوز، لا يجوز. والحمد لله في هذا العصر تطورت صناعة الأدوية، فصار يعني المعنيون بصناعتها من الصيادلة يصلون إلى مشتقات ومركبات خالية من الكحول تماما ولله الحمد. شيخ، نعم؟ أحيانا يحفظ الدواء، نعم، مادة، يعني بعض الأدوية تحفظ في شيء كحول يا شيخ. هم يزعمون أن الكحول أحيانا إما حافظ وإما وسيط للتفاعلات أو ما إلى ذلك، ولكن مهما كان الداعي لاستعماله لا يجوز. فهناك ولله الحمد كما قلت، ذكروا المختصون ذكروا أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم من البدائل ما يقوم مقام الكحول. أقول السائل: هل هناك نصا صريحا في تحريم الشطرنج؟ فقد كان بعض السلف يلعبون بالشطرنج، فنرجو قولا فصلا في ذلك. بل وردت الآثار وأحاديث يعني حسنها بعض أهل العلم، خاصة في الشطرنج ورد فيها أحاديث، والنرد عندهم أشد وأخطر، وكلها كما سمعنا من المؤلف رحمه الله تدخل في مسمى القمار والميسر. فأكثر أهل العلم إن لم يكن جمهورهم على أنه يعني محرم ولا يجوز، وكله يرد عن بعض من سبق أنه تعاطى هذا الشيء، فإما أن يكون لم يبلغه الحكم، أو تكون زلة حصلت فلا ينبغي أن نقتدي بعالم في زلته إن صح شيء من هذا. هذا يسأل عن، يقول: ما قول الله عز وجل: ما الحكمة أن الله قال إن الله عزيز حكيم، مع أنه بمعنى أن يكون السياق والله عزيز حكيم؟ ما فائدة التوكيد يا شيخ؟ شلون توكيد يا شيخ؟ ما الحكمة أن الله أكد إنه عزيز حكيم، مع أنه بمعنى أن يكون السياق والله عزيز حكيم؟ على كل حال، قضية ألفاظ القرآن والتأكيد وصيغ التأكيد والتقديم والتأخير، هذا أمر يرجع إلى الفصاحة والبيان، يرجع إلى الفصاحة والبيان وسياق الآيات. فهذا لا يشكل، يعني ليس فيه أي إشكال كون يعني أكد يعني هذا في هذا الموضع ولا أو أكده في موضع آخر، فهذا كما قلت يرجع إلى سياق الآيات. يقول: هل لعب الشطرنج بدون عوض حرام بين الأخوة الصغار؟ يقول مثلا: هو من اللهو ويشغل ويقطع الساعات الكثيرة على اللاعبين، وينسون كثير من واجباتهم، ويهملون ما يتعلق بهم، والذين ابتلوا به يعرفون هذا الشيء. هذا ينقل فائدة من تفسير النسفي في قول الله تعالى: إنهم كالأنعام بل هم أضل. يقول: إن الأنعام ترى العشب فتأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها، انتهى الاقتباس. قال: وما يشاهد أن الإنسان يأكل ويشرب ويتناول ما ينفعه وما يضره من خمور ومخدرات. لا شك الإنسان الذي لم يسترشد ويهتدي بهدي الله فهو كما أخبر الله عن هؤلاء: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام تستفيد من الغريزة الفطرية التي فيها، والآدمي مع أن عنده نوع من الغريزة الفطرية وأيضا عنده حكم شرعي ووحي سماوي، لكنه إذا غلب عليه الهوى وغلب عليه الشيطان لم يستفد لا من فطرته ولا من الحكم الشرعي، فيكون أخس من البهائم والأنعام. سبحان الله، كما تسمعون يعني بعض الإخوان يقول إنهم يذكرون أن الحمار مع أنه في غاية ويضرب به المثل في الغباء، ومع ذلك شجرة التمباك لا يضر له، فهذا لا شك من الفطرة. وهذا الإنسان الذي مزود بالعقل وبالشرع يغلبه الشيطان ويستولي عليه، فتجده ينهمك في هذا النبات الضار السام. يقول السائل، يقول بائع الخمر: إن هذا رزقي، ماذا أفعل؟ هل أرده؟ لا، كذب، ليس هذا برزقه، كما ورد في حديث المغني الذي استأذن الرسول عليه السلام وإن كان فيه كلام كما في حديث ابن ماجه في رجل قال يا رسول الله إن الله جعل رزقي من ضرب كفي بدفي، قال كذبت يا عدو الله، بل جعل الله لك من الرزق من وجوه الرزق الشيء الكثير. فهذا الذي يدعي أن رزقه مربوط بالخمر وبيعها أو بالدخان وتسويقه وتصنيعه وما إلى ذلك، هذا افتأت على الله، فالله سبحانه وتعالى أحل لك الطيبات، ووجوه الرزق المباح الحلال لا حد لها ولا حصر، لكن يأبى الإنسان الذي اتبع هواه أن يقتصر على هذا الشيء المحرم ويزعم أن رزقه فيه، وهذا لضعف إيمانه. إذا كان من المسلمين هذا ضعيف الإيمان، لو كان يؤمن بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى لا حقق التوكل وانطلق وبحث عن الرزق الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا من الطيبات، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأكل الطيبات والسعي والاجتهاد في تحصيلها. السؤال يقول كذلك، يعني في السؤال يعني كما سمعنا في شأن هذا الذي يدعي أن رزقه محصور في الخمر، كما سمعنا من الأخ الكريم أيضا هؤلاء الذين يشتغلون في البنوك تجدهم يقول أبت ما لي رزق إلا هذا، سبحان الله، يعني ضاقت الدنيا والله سبحانه وتعالى ضيق عليك الرزق، كأن الله ألجأك إلى هذا، أعوذ بالله، هذه معصية على معصية. فالذي يرتكب المحرمات إن كان في الخمور أو في الربا أو في الغش أو الوسائل المحرمة ويزعم أنه ليس له رزق إلا هذا، فهذا مع المطعم الحرام فإنه أيضا ضعف إيمانه، ضعيف الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم يا إخوان المطعم، وذكرنا في الدرس السابق كيف أنه عليه السلام لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وإلى آخره. انظر يعني هذه الأسباب القريبة والبعيدة والقوية والضعيفة كلها مشتركة في اللعن، فهذا مما يبين لك خطورة هذا الأمر. ثم هذا الأمر المحرم أثره على صلاتك، أثره على صومك، أثره على طاعتك. الحديث الصحيح لما ذكر عليه السلام الرجل في السفر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام، يقول عليه السلام فأنا يستجاب له، كيف يستجاب له؟ وهذا شأن كثير من إخواننا هداهم الله، تجد يعمل في البنوك، يعمل في محلات الخمور وتسويقها أو في حانات الخمور أو في الدخان وتسويق مع شركات الدخان والشركات السياحية الضالة المنحرفة، فلا يتورع عن شيء من ذلك ويقول أنا أصلي، ما تفيد صلاته ما دام يأكل من شيء محرم، لا تفيدك هذه الصلاة. فأعد النظر وحاسب نفسك وعد إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال يقول هل يجوز تشغيل مال اليتيم شراكة أو مضاربة؟ إذا اجتهدت وتبين لك أن المصلحة في تشغيله، لكن تشغله في مشاريع حلال، في مشاريع حلال ما فيها أي شبهة، وأيضا تجتهد أن هذا المشروع يعني له بوادر نجاح والتوفيق. يقول السائل هل حقا شراء أول منزل أساسي للسكنة بدون بدل الكراء بواسطة قرض بنكي حلال؟ لا ما يجوز، إذا كان بنك ربوي إذا قرض بربا ما يجوز. هذا يسأل عن القراء، ماذا نقرأ في صلاة الجنازة يا شيخ؟ صلاة الجنازة ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكبر ولا يستفتح دعاء الاستفتاح، بل يتعوذ ويقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفي الركعة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، وفي الركعة التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، يدعو للميت بما ورد ويخلص الدعاء ويجتهد في أن يدعو من قلبه، وبعد التكبيرة الرابعة إما أن يسكت أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما ورد عن بعض السلف، فكل هذا سائغ. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وعنه كذلك: اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث لا اختلاف بينها، فهي منزلة على أحوال الناس، على أحوال الناس. الذي يمن الله عليه ويستطيع أن يستيقظ مبكرا من آخر الليل ويكون له شيء من الصلاة، فهذا ينطبق عليه الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. أما الآخر الذي لا يثق من نفسه أنه يستيقظ من آخر الليل، فيأخذ بحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وما في معناها من الأحاديث أن يوتر قبل أن ينام. ولما ذكر كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حاله عند النبي عليه السلام، فقال أبو بكر إنه يوتر قبل أن ينام، فقال عليه السلام أثنى عليه أنه يأخذ بالأحوط، وقال عمر إنه يوتر من آخر الليل، فأثنى عليه بأنه يأخذ بالحزم، بالحزم والعزيمة. ففي كل خير. ومع ذلك إذا كانت عادتك أنك توتر قبل أن تنام، فاتفق لك في ليلة من الليال استيقظ قبل الفجر، فلا حرج أن تصلي، تصلي ركعتين ركعتين وتكتفي بالوتر الأول كما هو وارد عن السلف رضي الله عنهم. وما ورد من نقض الوتر فقد استنكره آخرون، ورد آثار بأنه ينقض الوتر بركعة، لكن أنكره عدد من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وآخرين. ابن عمر كان يفعله ويسأل يقول: ما يعني، يقول: ما شيء أنا عملت به ولا يجد له دليل. ولذلك أنكرت عائشة وابن عباس أنكروا عليه وقالوا: هذا يعني وتر ثالث، يعني أوتر ثلاث مرات. فإذا حصل أنك استيقظت فلا حرج أن تصلي شفعا ركعتين ركعتين وتكتفي بالوتر الذي أتيت به قبل أن تنام. صلى الله عليكم. يقول السائل: شخص يمسح أذنيه قبل مسح الرأس، فما حكم وضوئه؟ وضوءه جائز لا إشكال فيه، لكن الأولى الترتيب. فالترتيب ورد أنه بهذه الصفة يمسح رأسه وأذنيه، والأذنان بعد الرأس، وإن مسحهما قبل الرأس فلا حرج عليه في هذا. طيب، ما هم عضو واحد يا شيخ؟ باعتبار أنه عضو واحد يعني. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: أقرضني شخص مبلغ من المال بالجنيه ويريد أن أردها له ريالات بقيمتها وقت الإقراض، فهل هذه معاملة صحيحة شرعا؟ ما دام أقرضك بالجنيهات فكونه يشترط أنه بعملة أخرى، هذا الشرط يظهر لي أنه لا يصح إذا كان شرط. فالذي يلزمك أو يلزم المقترض أن يعيد القرض كما هو، إن كان ريالات أو جنيهات أو دنانير أو أي عملة، يعيده كما هو في العملة التي أخذها. لكن إذا كان من غير اتفاق ومن غير مشارطة فينظر سعر العملة في يومها، في اليوم الذي يريد أن يسدد، يعني 1000 جنيه تساوي كذا ريال في هذا اليوم الذي يريد أن يسدد. أما أن يعتبر بالسعر عند الإقراض فالذي يظهر لأن هذا لا يجوز. يقول الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنفق كل ماله، والله يقول العفو، وأنت فضيلة الشيخ تقول المال الزائد، فكيف الجمع؟ العلماء رحمهم الله ذكروا يعني في شأن كون الإنسان ينفق كل ماله، هل يجوز له أو هل يستحب له ذلك أم لا. فقالوا: إن كان المنفق الذي أخرج ماله كله واثق من نفسه، وأيضا واثق أن من تحت يده من أهله وولده سوف يصبرون ولا يعني يتطلعون إلى الناس ولا يمدون أيديهم، فقالوا هذه أفضل المنازل، أفضل المنازل. لأن أبا بكر كما جاء في الحديث لما جاء بماله كله والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله عليه السلام. فما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن عمر جاء وقال تركت شطر مالي أو نصفه. وأيضا عامة الأحاديث أنه عليه السلام يأمرهم أن يتركوا شيئا من المال، لأن هذه المنزلة كون الإنسان يثق من نفسه وأيضا يثق أن من تحت يده من أولاده وأهله لا يعني يتأثرون. فنقول في شأن النفقة الذي يظهر والله أعلم أن قضية أبي بكر رضي الله عنه لو قيل إنها قضية عين خاصة به، وأيضا قد تكون قضية عارضة في يوم ما، فليس ببعيد. لأن إذا نظرنا في النصوص أن الأمر استقر على التأكيد على نفقة من يعولهم الإنسان، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ابدأ بمن تعول. والحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في شأن السائل، فوجهه عليه السلام أن يبدأ بنفسه وبأهله وبولده وأقاربه، فهذا الذي يبدو استقر عليه الأمر والله أعلم. صلى الله عليك. يقول السائل: عندي محل خدمات هاتفية والناس يأتون إلى هذا المحل كي يتكلمون في الهاتف، ولكن منهم من يتكلم في أشياء محمودة، وأما الآخرين فيتكلمون في أشياء قد تكون فسقا. يقول: ما حكم هذا الشيء؟ إن علمت من شخص أنه سوف يستخدم في كلام سيء لا يليق لا يجوز لك أن تمكنه من ذلك، أو تبين لك أن غالب من يأتون بهذه الصفة فالأولى الانصراف عن المحل كله. أما إذا كان غالب من يأتي يتكلمون كلاما مباح في قضاء حاجاتهم وأمورهم وشؤونهم، فيبقى من يتبين لك أنه يستخدم الجهاز أو الاتصال بكلام بذيء وكلام فسق، فيجب عليك أن تمنعه ولا تمكنه ولا تكون ممن يتعاونون على الإثم والعدوان. هذا السائل يسأل عن الجماعة، وهناك جماعة مسلمة صلت على إنسان تارك للصلاة ودفنته في مقبرة المسلمين، ما حكم ذلك؟ شلون تارك للصلاة؟ شخص صار تارك للصلاة صلوا عليه لصلاة الجنازة ودفنوه في مقابر المسلمين. على كل حال هذا ينظر يعني البلد الذي هو فيه والقاضي والتحقق من تركه للصلاة، هل كان يتركها جهلا أو يتركها عنادا وبين له أنها ركن من أركان الإسلام فأصر على تركها، فيختلف الحال. لابد من معرفة حال هذا التارك، لأن بعض السذج من المسلمين في أقطار الدنيا يرى أن الصلاة أمر يعني اختياري، يعني جاهل في غاية من الجهل، فهذا يبين له. فإذا بين له أن الصلاة تركها كفر ومع ذلك استخف بالنص وبالحكم، فهذا يصدق عليه ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه كافر كفرا مخرجا من الملة. هذا يسأل عن هل يجوز الدعاء الجماعي في المناسبات كما في الدرس وبعد الجلسة منه وكذلك بعد الصلاة؟ الدعاء جماعة إن كان لا يتخذ عادة، يعني أناس اجتمعوا في مجلس فبعضهم قال ندعو، فإذا لم يكن عادة راتبة فلا حرج، أو في درس أو ما إلى ذلك، إذا لم يتخذ عادة فلا حرج. أما أن يكون عادة راتبة في مجالسهم أو في دروسهم وبعد الصلوات فهذا بدعة لم يكن معهود من السلف رضي الله عنهم. هذا يسأل عن حكم أكل القات والتجارة فيه. الكثير من أهل العلم استقر القول على أن القات داخل في فصيلة الدخان والأشياء هذه المفترات، فالكثير من أهل العلم وصلوا إلى هذا وأنه داخل في حكم الدخان والأشياء النباتات الضارة. يقول: أنا رجل مريض منذ عدة سنين بكثرة الرياح في البطن وتحدث أصوات واضطراب، وأضطر للوضوء ربما في الوقت الواحد مرتين، هل يجوز قراءة القرآن مع خروج الريح وعدم الوضوء؟ نعم، إذا كانت حالك هكذا فحكمك حكم صاحب سلس البول، تتوضأ ثم لا تلتفت لما يكون، لو خرج ريح أو سمعت أصوات أو ما إلى ذلك فلا ينتقض وضوءك، أو حتى لو قلنا ينتقض لا يلزمك أن تتوضأ مرة ثانية. وكذلك إذا خرجت المسجد وقد توضأت للفريضة فإذا حصل شيء فإنه لا يلزمك أن تعيد الوضوء مرة ثانية. هذا يسأل عن العمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة، وهل الصف الأول خلف الإمام روضة ثم رياض الجنة، وما معنى روضة؟ لا، الروضة المقصود بها الموضع الذي حدده عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقد حدده أهل العلم واعتنوا بتحديده، والإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر كلام أهل العلم في حدود الروضة ووضعها وشكلها الهندسي، هل هي على هيئة مثلث أو شكل رباعي أو ما إلى ذلك، وذكر أطوالها وحدودها. فهذه الروضة ورد الترغيب في أن الإنسان يحرص على ذكر الله فيها، صلاة أو جلوس وذكر وتلاوة قرآن، فهي روضة من رياض الجنة. اختلف في حقيقة المقصود، هل هي فعلا يعني بقعة من الجنة، أو أن العمل فيها يؤدي ويوصل صاحبه إلى أن يكون في روضة من رياض الجنة. أما الصف الذي خلف الإمام فهذا وإن كان الناس أحيانا يطلقون عليه الروضة، فلكن ليس هو الروضة التي وردت في كلامه عليه الصلاة والسلام. والصف الأول أفضل، الصفوف المتقدمة على الروضة باتفاق أهل العلم أفضل في صلاة الفريضة أو الصلاة التي تشرع لها الجماعة في التراويح والاستسقاء، فكونك تصلي في الصفوف التي أمام الروضة ومتقدمة أولى من أن تحرص على أن تصلي في الروضة ذاتها. أما التنفل والتطوع فإذا تيسر لك فهو أفضل، لكن إذا كان في زحام فالأفضل أن تبتعد عن الزحام، فكونك تصلي ركعتين في مكان بعيد عن الزحام تؤديهما بخشوع وطمأنينة ويعني بعد عن المزاحمة أولى من أن تزاحم الآخرين وتفقد من الخشوع الشيء الكثير. هذا السائل يسأل عن المسبوق في صلاة الجنازة بثلاثة تكبيرات، كيف يتم وماذا يقرأ في كل تكبيرة؟ المسبوق أهل العلم يقولون إما أن يسلم مع الإمام ويقتصر على ما أدرك معه من التكبيرات ولا يقضي شيئا، أو يأتي بالتكبيرات من غير أن يأتي بالأذكار التي معها، بل يأتي بها نسقا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته منها. السائل يسأل عن أيهما أفضل، الصلاة في ساحة المسجد النبوي أم في السطح؟ بل السطح لعله أفضل، لأنه جزء من المسجد، سطح المسجد داخل في حكمه، أما الساحات فالصحيح أنها خارجة عن المسجد. يسأل عن يقول إنني مصاب بالوسواس في الصلاة والوضوء، هل هناك علاج أفيدون بذلك؟ تحرص على الأذكار، آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وتكررها يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن، وتجتهد في هذا، ونسأل الله أن يكشف عنك ويرفع عنك ويشفيك ويشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين. هذا يسأل أيهما أفضل، مجالس العلم كالتفسير والقرآن أو الفقه، أو الجلوس في مجالس تلاوة القرآن بالحفظ والتلاوة؟ في كل خير، كلها مجالس خير، لكن الإنسان ينظر فيما يحتاج إليه، فإن كان بحاجة إلى الحفظ والتلاوة ومراجعة قراءته وتصحيحها فأولى به أن يجلس في حلقات تلاوة القرآن، وإن كان قد أتقن القراءة و عنده أيضا من الحفظ ما يكفيه وبحاجة إلى معاني بعض الآيات أو الأحاديث والأحكام، فقد تكون مجالس العلم أولى به. صلى الله عليه وسلم. وكلها حلق وذكر. جزاكم الله خير. وعنادا. هؤلاء إن كانوا متأولين، الأخ يقول يعني حكم هؤلاء الذين يصلون على تارك الصلاة، فننظر فيهم إن كانوا مجتهدين ولا يرون تكفيره، لأن من أهل العلم من لا يكفر تارك الصلاة، لكنه فاسق، فاسق عند جمهورهم إجماع منهم أنه فاسق، وأيضا يقتل، يجب قتله عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد، ويحبس حبسا مؤبدا عند الإمام أبي حنيفة. فكونهم يصلون عليه إن كانوا متأولين فإن شاء الله نقول على ما تأولوا، لكن ينبغي لهم أن يجتهدوا في تحقيق الحكم ولا يأخذ الحكم هكذا بدون تحقيق، وينظروا حال الناس من حولهم، إن كانوا منهمكين في ترك الصلاة والاستخفاف بها فالأولى الأخذ بقول أهل العلم أنه لا يصلى عليه، مثل ما لا يصلى على كثير من الفسقة، وإن كانوا مسلمين نعتبرهم مسلمين لكن يعتبر فاسق، فمدمن الخمر الذي يموت وهو يتعاطى الربا مثل هؤلاء لا ينبغي أن يصلى عليهم، أو على الأقل لا يصلي عليهم أهل الفضل والإمام الراتب وأهل الخير والصلاح، لا يصلون عليهم، ويصلي عليهم من شاء من عامة الناس. كل هذا فيه نوع من التذكير والموعظة والإبانة أنه مصر على كبيرة من الكبائر، الربا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من الأمور الفظيعة، ومن أشدها وأخطرها ترك الصلاة. هذا ذكر أهل العلم خلاف فيه مشهور، فمذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق أنه كافر.